إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، يقولون بأن العبد يجب أن يسير إلى الله تبارك وتعالى راهباً راغب، راهباً يعني خائف، راغباً طالباً الخير من الله تبارك وتعالى. فما معنى هذا القول؟ وما معنى أن يخاف المؤمن ربه بعد أن آمن؟ هل يجب على المؤمن أن يخاف الله وقد آمن به سبحانه وتعالى وأمنه؟ ولما يخاف؟ ما دواعي الخوف التي يجب أن تقوم في قلب المؤمن لله سبحانه وتعالى؟ وكذلك الأمر في الرجاء، لما يجب أو ينبغي أن يكون العبد راغبا فيما عند الله تبارك وتعالى؟ وإلى أي حد تكون هذه الرغبة؟ والجواب أنه نعم، يجب على كل مؤمن وكل ذي عقل ولب أن يسير في طريق الرب خائف راض، وأن هذا هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى من عباده. أما دواعي الخوف من الله تبارك وتعالى، فإن هناك أمور تتعلق بذات الرب جل وعلا وأمور تتعلق بالعبد. فأما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله يخاف لأنه رب العالمين وخالق هذا الكون، كل ذرة في الوجود وخالقه وربه وإلهه. ثم هو إله العالمين، إلههم معبود الذي لا معبود لهم سواه، فليس له شريك ولا ظهير ولا ند ولا معارض ولا مساعد، هو وحده الأمر كله له، ما له أي شريك. وإذا فعل ليس له عما يفعل، يعني ليس هناك من يوقفه ويقول له لما فعلت هذا. وكل مخلوقاته يسألون ويسألون أمامه وحده وليس أمام أحد آخر. فهو الله الذي لا ند له ولا كفء له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا ظهير له ولا معين له، ما أحد يعين. كل مخلوقاته تحت قهر وأمر، مهما كانت هذه المخلوقات من العظم والكبر والشأن، لكنهم في غاية الذل والخضوع له، ولا أمر لأحد معه، ملائكته جنه إنسه سماواته أرضه. هذا الأمر الأول. ثم هو رب يغضب ويعاقب، عقوبته شديد جدا، ويؤاخذ بالذنب ويأمر ليطاع، وإذا عصي فإنه يعاقب على ذلك ولا يسكت على معصية سبحانه وتعالى. فليس كشأن أي رب وأي ملك وأي سيد، قد يعصى ويترك، لا، الله لا، إذا عصي يعاقب، إلا أن يقوم في هذا العاصي دواعي سقوط الذنب وذهابه. فالمعصية مخالفة أمره، كل من يخالف أمره قد عصى. والذنب على الحقيقة مخالفة الأمر فقط، وهو يؤاخذ بالذنب، ويؤاخذ بالذنب الصغير والكبير. يعني من كان عاليا في الخلق وفي الشأن ومن كان صغير. وقد توهد توعد وتهدد كل من يخالف، فهذه ملائكته العظام يقول الله تبارك وتعالى عنهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يخالفون أمر، بل هم في غاية الخوف منه. والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقودها الناس والحجارة، هذه ناره عليها ملائكة الغلاظ الشداد، لا يعصون الله ما أمره، ما أمره يعني أي أمر أمره، ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك رسله يأمرهم وينهاهم، يحذرهم من مخالفة ويعاقبهم إذا خالفوا، وهم رسل وأنبياء، لكن يحذرهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا وحي الله إلى خاتم رسله، يقول: هذا الذي وصلك قد وصل غيرك، كل الرسل الذين سبق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هؤلاء بعض أنبيائه وبعض رسله لما خالفوا أمره وعقبه. هذا آدم قد خلقه الله تبارك وتعالى بيديه وأسجد له ملائكة وكرمه ما لم يكرم مخلوق قبله، ولكنه لما عصى عصى وعصى. قيل له: لما فعل؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقام فيه ما دواعي قبول العذر، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس الحال كما تكذب اليهود في التوراة ويقولون بأن كان جواب آدم للرب تبارك وتعالى، قال له: المرأة التي جعلتها معي هي التي أمرتني أن أكل من الشجرة. هذا كذب على الله تبارك وتعالى، وآدم لا يقول هذا، ولو احتج بهذا لعاقبه الله تبارك وتعالى، ولكان مصير مصير إبليس. ولكنه على طول اعتذر ورجع إلى الله تبارك وتعالى وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، لكنه لما قال: ربي إن ابني من أهلي، بعد هذا الطوفان فعتب، وقيل له: يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقام فيه دواعي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، والتبرؤ من هذا القول الذي قاله، وهو قوله: ربي إن ابني من أهلي، يعني من المؤمنين. كان يظنه كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، وذلك أنه قول إنه من أهلي إنما حكم على الظاهر دون الحقائق التي يطلع عليها الله تبارك وتعالى. هذا نبي يونس بن مكة فقط ذهب، الله يقول: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله سجنه في بطن حوت، أشر سجن يمكن يوجد في الأرض، ما تجدني في الأرض على هذا النحو، فقط لأنه قال: لن يضيق الله علي أذهب إلى قوم آخرين. لما عاندوه عانده قومه من أهل نينوى، ف قال ربنا سبحانه وتعالى سجد موسى. والله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. انظر هذا السجن، سجن أبدي. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قال سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع. الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى اصطفاه وأرسله إلى قومه، لكن فقط خروج بدون إذن. يعني ما المعصية؟ خروج من قريته دون إذن من الرب، ما أذن له بالهجرة. كيف تهاجر بدون أن تأخذ إذن من الله تبارك وتعالى؟ إذا تسجن وتسجن على هذا النحو. ثم لما يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى عند ذلك تقال عثرته عند هذا. إذن نحن مع الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يأمر ليطاع. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع، مش فقط إن هذا الرسول اللي هو مبشر نصراني يدعو الناس واللي على كيفه يؤمن واللي على كيفه ينتهي. لا لا، هذا جاء بأمر الله، رسول ونبي يعني مرسل بأمر الله تبارك وتعالى. ومعنى أمر الله إنه لابد أن يطاع، إذا ما عصي يبقى فيه عقوبة، إذا هنا عقوبة. كما قال الله برسوله وقل الحق من ربكم، هذا الحق مش من عندي، يقول لهم هذا الدين الذي جئت به مو من عندي، هذا من ربكم من خالقكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويأتي بوعد الله تبارك وتعالى له، الشاهد هنا الوعيد. فهذا رب يأمر ليطاع، ويطاع بإذنه، ما يطاع رغما عنه، ما يطاع بغير مشيئته، يطاع بإذنه، إلا ليطاع بإذن الله ويعطى. إذن في عقوبة، عصيت في عقوبة مهما كنت، ولو ابن مين، نبي رسول ملك، عصيت الأمر الإلهي إذا أنت قد رهنت نفسك المعصية. أيضا مما يقوم بأمر رب تبارك وتعالى أن عقوبة شديدة، ومهما يتخيل المتخيل من عقوبة الرب الأمر أكبر من هذا، عقوبة شديدة جدا في الدنيا وفي الآخرة، له عذاب في الدنيا ولو عذاب في الآخرة. وعقوبته ليست وقف على الكفار، على من كفر به وجحد به وسبه وشتمه وغفر عليه، لا، حتى كذلك من آمن به له عقوبة كذلك للذنب، في ذنب يعني في عقوبة. بس عقوبة الكفار تختلف عن عقوبة المؤمنين. فأما أهل الكفر هذه قد سرد الله تبارك وتعالى، انظر ألوان العقوبات التي عاقبه الله تبارك وتعالى بها في الدنيا، شوف كيف عاقبه. هؤلاء قوم نوح لما رفضوا أمره قالوا نوح ما نؤمن، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، وجحدوا أمر الله وعاندوه. شو النتيجة؟ نتيجة أن الله استأصلهم، أغرقهم جميعا استئصال كامل من الأرض. عائشة قبيلة عظيمة من قبائل العرب تفتخر بقوتها وعملها ويقول من أشد منا قوة، تبني المباني الفخمة، يقول لهم رسولهم أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله خافوا الله وأطيعوه. فماذا كانت النتيجة لما عصوا الرب تبارك وتعالى؟ الله أهلك دمرهم، أرسل عليهم، هل تأثن عليهم الريح العقيم حتى تدخل على الشخص لو دخل في بطن جبل بش عليه فكرة. ثمود قبيلة عظيمة من القبائل العربية بنت وشادت وسادت وفعلت، عصوا الرسول، هات لنا آية، جاب لهم آية. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة لما كذب الله تبارك وتعالى دمرهم الله عز وجل. لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله، قال جل وعلا فاذا هم فريقان يختصمان، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بشغلنا معك انت شؤم وجماعه الجن، ما بيج ناس مثلكم الا يسير وراهم الهلاك. قال طائركم معك، قال طائركم عند الله، هل انتم قوم تفتنون؟ وبدا المكر به، خلاص نخلص منه نقتله هو وجماعته من المسلمين. فماذا كانت النتيجه؟ الله تبارك وتعالى ارسل لهم ملك من ملائكته صرخ فيهم صرخه واحده، قال جل وعلا ان كانت الا صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. الله جل وعلا يمدح نفسه، يمدح نفسه بهلاك هؤلاء المجرمين الظالمين، هؤلاء قوم فرعون. فرعون طغى وتجبر، قصته ذكرها الله في القرآن، لا كان مسلم إلا يعلمها. ماذا كانت النتيجة؟ دمرهم الله تبارك وتعالى وساقهم إلى الموت والحج بأرجله، وجعلهم يدخلون البحر يغرقهم فيه بأرجله. قال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدلا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نوجيك بذلك لتكون لمن خلفك آية. لكثير من الناس عن آياتنا لغافلون. والله يتمدح نفسه سبحانه وتعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أخذ الله أليم شديد، الله يقول إن أخذه أليم شديد. شفت هالتدمير؟ دمار، تدمير للنهاية من الصغير الكبير. كما قال جل وعلا عن ثمود قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف، ودمدمها عليهم دمدمة صوت الهدم يعني هدمها على رؤوسهم فسواها سوى قراهم بالأرض. قال جل وعلا ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة الذنب. ليس هناك من يسأل الله تبارك وتعالى لما فعلت هذا بهؤلاء، والله ليس بذلك، هذا فعله في خلقه الظالمين المجرمين. قال مجازي إلى الكفور الكفر، لأن شخص إنسان يخلقه الله يرزقه كل أمره بشأن مولاه ثم يرسل له رسالة آمن بي اشكر من خلق قم بما أوجبه عليك من الإيمان ومن الإيمان والشكر، ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول له راح ما لقد رسلت ولا أرسلت، يعني الله رب العالمين الذي خلقك سواك عدلك وعطاك وكذا كذا، تيجي الرسول يقول روح ما نسمع كلامك، هذا اجرام، هذا مجرم. فهؤلاء المجرمون عندما يدمر الله عز وجل عليهم هذا النحو ليس بظلم، شاهد هذا والامر ما ينتهي عند هذا، هذه عقوبه معجله، وهذه العقوبه بالنسبه لعقوبه الاخره ولا شيء قليل جدا اذا قسمها بالاخره الله لما قص علينا ما فعل بهذه الأمم التي تجبرت عن أمره قال إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الله، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إذا جاء اليوم ما أحد يقدر يستحقه إلا بإذن الله، تم مجلسه. شفت هؤلاء الذين يقولون ما يشاءون من الكفر والتجديف على الرب جل وعلا، لا، الناس ما يقدر يستحقه. يوم يأتي يعني هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم، لا تتكلم نفس، أي نفس، نفس من الملائكة، نفس من الجن، من الإنس، إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. عقوبة الآخرة لا يمكن يعني حسبانها بعقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا ناس يؤخذون أحيانا يجيهم البطش ليلا البطش نهارا، قل رأيتم من أتاكم عذابه بياتا في النوم أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجل من إيه؟ يسقط الله العذاب أحيانا هكذا وهكذا، كما قال جل وعلا فأخذتهم صيحة المشرقين، لسه كده صاحيين من النوم رايحين لأشغالهم وأعمالهم، أخذتهم الصيحة. والثانيين فأخذتهم الصيحة مصبحين، قبل الشروق، قبل الشروق أخذتهم الصيحة. فيأخذها لي أخذنا. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. العذاب الذي ينتظر الكافر لا يمكن مقارنته بالعذاب الذي ينزله الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا، ذات أمر أشد. أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن وفصل وبدأ القول وأعاده مرارا وتكرارا في القرآن، إن أنا قد جعلت سجنا لا مثيل له. فأولا هو حق سجن محكم الإغلاق، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، حصيرة يعني محصار، ما في منافذ ممكن الخروج منها، ثم لا مجال للخروج وما هم منها بمخرجين، نار قد أغلقت أبوابها إغلاق محكم، عليه النار المقصدة مقصدة مغلقة في عمد ممر. ثم كل ما في هذا السجن من نار، أرضه نار، سقفه نار، حيطانه نار، كل شيء نار، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادفها. ثم لا مجال لأن تصلهم رحمة، الكافر إذا دخل هذا السجن أدخله الله لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عذر، ولا له أي مجال أن يخرج من هذا بأي صورة، إيش الصورة المتخيلة كلها الانتصار ما ينتصر، يعني الانتصار على الملائكة، تحطيم السجن، الثورة فيه، ما في مجال. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا استيقن الذين أوتوا الكتاب وأزداد الذين آمنوا إيمانا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، إنها النار لإحدى الكبر، لإحدى كبريات آيات الرب جل وعلا، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. هذه وصفها، والله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، كيف هو؟ إلى هنا الأمر راجع له، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين. هذا السجن ليس العذاب فيه بالنار وحده، النار التي يقول النبي فيه ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. قالوا رسول الله إن كانت كافية، إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها بتسعين وستين جزء. الإهانة للمعذب بكل ألوان الإهانة، مما نتخيله ومما لا نتخيله، مما وصف الله تبارك وتعالى، مما يعني فيه بعض من نفيف في النار مثلها النار هنا، لكن ليست النار كالنار. والمطارق بنشوف المطارق، لكن ليست المطارق كهذه المطارق. بنشوف بطاقة الحداد يضرب بها الحديد الحار، يقوم يترك الحديد وزنها 10 كيلو 20 كيلو، لكن مطرقة إذا ألقيت على جبل من جبال الدنيا هدت، هذا ما نعرفه، هذا لا نعرفه. لكن هذا الجنس، هذا الجنس نعرف الأشربة السامة الخاتمة نسمع عنها، لكن شراب يقول النبي فيه أنه لو قطرت منه قطرة واحدة على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، تبقى الأرض لا تصلح للسكنة بعد ذلك من قطرة واحدة. هذا ما يعرفه البشر، لكن نعرف جنسه، نعرف جنسه سم الهاري، نعرف هذا. لكن الله تبارك وتعالى يقول، يخبر هذا ويصف يعني هذا، فيقول فإنهم لا يأكلون منها من هذه الشجر فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميما. ويقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، شوف شجر لا ينبت بالماء والطين وإنما ينبت بالنار، تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم لا يكتفى بهذا، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، شوب تب صفل من حميم. الحميم الذي نعرفه في الدنيا هو الماء المغلي حار، هذا الحميم، لكن ليس الحميم في الحميم، الحميم هذا يختلف. يقول الله عن ذلك الحميم يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، لكنه ليس كالماء، يقول بماء كالمول، فيصف هذا الماء ماء الآخرة بأنه كالمول كالمعدن المذاب، بماء كالمول يشوي الوجوه، مش يشوي الشفاه ويشوي البطون، لا يشوي الوجوه، لأنه من شدة حرارته إذا قربه المعذب إلى وجهه شاطل شوى وجهه. قال جل وعلا بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم هذا في الاستغاثة، يعني لما يستغيث ويسترحم يا رب يا رب يا رب يا رب ينجل هذا، يأتي هذا الله يقول وأن يستغيث يغاث، مش يغاث بالماء براحة بساعة يعني ساعة تشميس برة مثل ما يكون في السجن الدنيا، يقوم ينتنوا على المساجين بعد تعذيبهم، يقول ساعة شمس فساعة راحة، لا ما في ساعة. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهذا اللون كثير، ألوان العذاب هذه الله تبارك وتعالى ذكرها وأخبر بأنها حق، هذا لابد أن يكون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إذن الرب الذي يعاقب هذه العقوبة يخاف، إنما يخاف من رب عنده هذه العقوبة يمر عقل، لا عقل له ولا فهم له. طيب هذه عقوبة الكفار كذلك، عقوبة العصاة الله يعاقب العصاة كذلك، وعقوبة العصاة في الدنيا فيه عقوبة، وقد سمعتم، وفي الآخرة فيه عقوبة، عقوبة العصاة كبيرة جدا. لو مثال واحد، مثال من لا يؤدي الزكاة، واحد عنده مال ما بيأدي، يقول لك 40 مليون أطلع لي مليون، مليون كثير، مليون أطلع من 40 مليون يستعظمها. طيب هذه وهذا مؤمن يصلي ويصوم ويفعل الخير، لكنه ما فعلها ضمن بماله، هل هذا سلامات يوم القيامة؟ سلامات لا، هذا متوحد. النبي يقول ما من صاحب ذهب، ما من هذا في اللغة يعني تأكيد النفي، ولا واحد، ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح. الكتل هذه السبائك الكبيرة تصفع صفائح كان تتسع ويتسع لها جلده، تصفح صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يفيا بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا عذاب دون العذاب، دون عذاب النار اللي هو أكبر من هذا، ودون الجنة لو أنه سيتجاوز الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن بعض السيئات. هذا عذاب لا يتخيل، 1000 سنة وهو هذا، وأنه في وهو في المحشر يأتي ثعبان يتتبعه يمشي وراه، كل تعال يهرب هو منه، واحد يشوف ثعبان يركض خلفه في هذا فيهرب منه، فكلما هرب منه تتبعه يقول تعال لا أترك، تعال خذ مالك عندي، مالك عندي تعال خذه، فلا يجد بعد ذلك سبيل إلا أن يتوقف ويفتح له فمه فينظر إذا ماله بالله. فكلما هرب منه تتبعه يقول تعالى لا أتركه، تعالى خذ مالك عندي، مالك عندي تعالى خذه، فلا يجد بعد ذلك سبيل إلا أنه يتوقف ويفتح له فمه فينظر إذا ماله بالفعل، ماله الذي كان يعرفه في الدنيا، دنانير ودراهم اللي كان عارفها في الدنيا موجودة، يقول له مالك عندي خذه، فإذا جاء لأخذه حتى يتخلف، إذا جاء لأخذه قبض عليك يقول له أنا مالك، هذا هذا الثعبان يقول له انا مارس انا كنز، من يقول ما من صاحب كنز الا مثل له كنزه يوم القيامه شجاعا اقرع، شجاع شجاع ذكر السعادين اقرع من السم، ياخذ بريم في مساك يمسك بعدين من خناقه ويقول له انا مالك انا كنز، انا كنزه الذي كنزته الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والقرآن هنا بأسلوب القرآن المعزي يقول فبشرهم، والبشارة الإخبار بما يسر ليس كذلك، يقول لك بشرك الله بخير يخبر بما يسر، شلون بشرهم وبعذاب أليم استهزاء بها، لأن كان يحمل هذا المال يحمله لأن هذا المال هذا كان حب كان حبه وكان يتمنى الخير من وراه، فيقول بشروا بهذا، بشروا بأن المال هذا سيكون هذا مصيره به يوم القيامة عياذا بالله. وهذا كثير، العقوبة على الذنب كبيرة وشديدة. أمر آخر يتعلق بالله لأن هذا عذابه، الله هو خوفنا منه من نفسه، مش القضية هذه قضية استنباط، ربنا قال لا خافوني ترى عقوبة شديدة، الله يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. من اللي يحذرنا؟ من الذي يحذرنا من الله؟ الله، الله يحذرنا من الله، يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه الله رؤوف العباد، فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فالله يخوفنا من نفسه، قل عقوبة شديدة لا تفعل، لا تقدم على هذا، ترى في عقوبة، فالله الذي يتهدد وهو الذي يتوعد ويخوف العباد منه، مهما كنت كريم لكن لما تعصى معصية أحط من خدو عند إلهك ومولاك، وبالتالي تعرض العقوبة، ما تقول لا أنا والي لله أنا خلاص وصلت عنده فلا أفعل ما أشاء، كما يقول رواية المجرمون بأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل الطاعة ومراحل العبادة خلاص أصبح أنا أخي أنا محسوب على الله، ده هذا ولي عند الله تبارك وتعالى أفعل بعد ذلك ما أشاء، لا بالعكس، كلما ارتقى منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى كلما كانت أخذه بالعقوبة أشد. فالطرد هنا طرد عكسي مفهوم؟ يعني ربنا قد يسامح الجاهل البعيد، لكن لا، هذا القريب النبي والرسول وذي الشرف وذي المكانة لما يعصي يتعذب مرتين، هذا عقوبته يكون مرتين، لأنه لا يليق بهذا، لأنه ما يليق به. الله يقول لرسوله هو رسوله نبيه، فيقول إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني نجعل عذابك مضاعف في الدنيا وعذاب مضاعف في الآخرة. لا يقول نساء النبي، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء استقيتن فلا تخضعن بالقول، فيطمع وكلهم قبل هذا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ما تقول لا أنا زوجة النبي والنبي هو رسول الله وهو ولي الله أعظم أولياء الله هو إمام المتقين، وما دام أنها تظن أنها زوجة لهذا النبي فإنما يتغاضى ويترك معاصيها. لا، نقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. فكلما على قدر العبد عند الله كلما عظمت المعصية عنده، إذا عصى يبقى المعصية أكبر وأشد. هذا بعض ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وأنه لأجل هذا نخاف الله. أما ما يتعلق بنا كثير كذلك. أول شيء أن الإنسان يعيش بين عدوين أشد الأعداء ولو فارقان معاه على طول يناصرانه العداوة ويودوه النار بأي طريق. مين هم؟ الشيطان والنفس، نفسه التي بين جنبي وشيطان الملازمة من الولاية للموت، عدو. والله حذرنا من هذا العدو وحذرنا من النفس. أكبر عدو للإنسان شيطان، والشيطان موكل للإنسان معه لا يفرق، عند الطاعة معه، عند المعصية جزء، وعند الطاعة يوجهه ويهديه، عمل شيء تسكدوا عليه الشيطان يعدكم المصاب ويمركم بالفحشاء. وكذلك تحب الراحة، تحب الدعاء، تحب التخصي، ما تحب الأمر دائما تقعده. فهذه اثنين، والإنسان ونكون معها عدو ملازم له على هذا النحو كيف يمكن؟ كيف الخلاص؟ فلذلك يخاف منه. ثم إن الذنوب عند الله تبارك وتعالى في ذنوب يعني واضحة والله بينها إن هذه كبائر ترى لا تجيبوها، هذه أمور عظيمة عند الله عز وجل. وفي أمور دون هذا ممكن العبد يعمل ذنب من الذنوب ويستهين به، ولكن هو يكون عند الله كبير. هذا خطير، هذا أمر خطير جدا. ممكن تعمل ذنب أنت يعني لا تأبه له، لكن الذنب مين يقدره؟ من الذي يقدر الذنب ويقدر العقوبة عليه؟ الله، مش انت، ليس نحن. مثلا لما بعض الصحابة، واحد يعرف الناس ان افتراء الكذب ذنب عظيم، لكن نقل الفرية قد كثير من الناس يظن ان نقل الفرية يا اخي العهد على الراوي، انا ما لي شيء، انا سمعت كلام نقلت. طيب هذا في ميزان الله انت مجرم، مثله انت مثل الكذاب ناقل الكذب وهو يعلم ان هذا كذب او لم يتثبت منه ولم يتأكد منه هو كذاب. فالله تبارك وتعالى في حادثة الإثم طبعا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اللي تولى كبر الإثم وسب أم المؤمنين عائشة فهذا مجرم وهذا له عذاب عظيم، تهدده الله بالعذاب العظيم. ثم آخرون وقعوا في هذا مثل ما تقول بنوع من الغفلة وعدم تقدير الأمر، سمعوا كلام، سمعوا الناس يقولوا كلام، سمعوا نقل، فربنا قال لهم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، تقول الكلام بلسانك وأنت ما عندك علم فيه، يعني ما تعرف الأمر هذا. سمعت الناس بيسبوا عائشة، رحت أخذت الكلام هذا وقلت والله يقول فلان فلان قال كذا، ورحت نقل واحد ثاني. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون فعلكم هذا هين، ما تقول شيء، عود على الراوي، وهو عند الله عظيم. وهو هذا عند الله عظيم، أمر عظيم جدا. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. أرجو أن يعني نفهم المعنى، المعنى هذا كبير، هو يختصر ما نحن فيه من شلون عقوبة الرب. واحد يتكلم يقول الرجل إن الرجل يتكلم بالكلمة، لكن هذه الكلمة من سخط الله تعالى، الله يسخط عليه، لا يلقي لها بالا، هذا العبد يقولها ما يلقي لها بالا، يعني لا يظن أنها إشنها ما فيها شيء، يعني ما تسوي شيء، ما فيها الإثم. لكن العقوبة عند الله شنو؟ الله ما حيعاقبه على ظنه هو إن هذه ما تسوي شيء، العقوبة اللي عنده هو اللي عند الرب. يقول النبي فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني تكون عقوبته أن يؤخذ هذا الشهر ويلقى في النار يبعد 70 سنة حتى يوصل القعر. شف ما الذنب؟ ايش الذنب؟ الذنب اللي يتكلم بكلمة ما في نية سيئة، ما عنده نية سيئة، ما عنده شيء، ما لكن ما قدرها، ما قدر الكلمة التي يقولها، كيف تسخط الله تبارك وتعالى وقالها هكذا بدون أن يضبط نفسه ويعرف ماذا يتكلم، لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. إذا الأمر مخوف، إذا القضية تخيف، فإذا كان هذا عقوبة الرب تبارك وتعالى، يعني معنى هذا أن هذا العبد يوم القيامة لو قيل له، لو قال له الله عز وجل لما قلت كذا وكذا، وقال يا ربنا والله ما كنت أدري أنا قلتها، ما ظنيت أن فيها الإثم هذا، يخبر عذره، لأن ما في عذر في الآخرة، ما يقبل عذر في الآخرة، من نوقش الحساب عذر، العذر يقبل في الدنيا هنا، لكن في الآخرة ما يقبل، لكن هذه العقوبة ستتنفذ عليه، هذه ستتنفذ، فهذا الأمر على هذا النحو. والرسول يقول لمعاذ لما بين له حقيقة الدين، قال لنا بوعدك الجنة، يا رسول الله يدلني على عمل يكون الجنة وبعيد من النار، فقال له النبي لقد سألت عن عزيز، وأنه لا يسير على من يسأله الله عليه. ثم قال النبي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قالوا أركان الإسلام أول. ثم قالوا ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قالوا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيله. ثم قال له النبي ألا أدلك على أبواب الخير عشان تزداد؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال له الصوم جنة، إذن الصوم لأن هذا حماية، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، قالوا هذه أبواب الخير. ثم تلا النبي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي، وهذا الشاهد من الحديث، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كذا أقول لك على شيء يخليك كل أعمالك الخير اللي عملتها تملكها، ما يضيع منك شيء، يصير رصيدك كله حويته ولم يضع منه شيء. قال قلت بلى يا رسول الله لم يخبرني. فقال له أمسك عليك هذا، قال له لسانك احفظ لسانك. فمعاذ قال له يا رسول الله أو نحاسب ما نتكلم، يعني كلام هذا؟ يقول فضرب في صدره النبي وقال لو سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالرسول هزه، قال له لما قال له يعني شو كلام، يعني كلام يا رسول الله، هزه هل سنحاسبنا الله على ما نتكلم؟ قال له سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حسائد ألسنتهم؟ ده كل كلمة مكتوبة، كل لفظ مكتوب محسوب. إذا نحن أمام رب لا يترك من عملنا شيء إلا وأحصى عليه. كلمة كلمة قلتها ما كنت داري عنها محسوب. تعاتم عليك تفتح فمك لأي شيء أنت ما تعرف ليش تتكلم، محاسب عليها ما على كيفك، ما أنت هنا في دنيا على كيفك أنت ماشي تتكلم وتعمل وتقول لا، كل شيء محسوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء محسوب. لذلك يفاجأ الناس، يفاجأ يوم القيامة لما واحد يأخذ كتابه شوف صفحات يخلي يقرأ كتابك يلا كفى بنفسك يوم عليك حسيبة. نحن كنا جلسين في المجلس هذا نتكلم يعني على سيجد ما في شيء، وهذا مكتوب هذا مكتوب هذا مكتوب، يجد كل صفحات كل كلامه مزاح وهزار ولغو وهذه وسباب وزية ونكت وكل ما فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. ستحاسب بفعلك أنت، ما ربنا حيجيب لك ذنب واحد ثاني يحط عليه، لا، ولا تجر وزنك وزر أخر على ذنب. إذا نحن أمام رب يحاسب على كل شيء، يحاسبنا على الصغير وعلى الكبير، ليش فعل؟ ليش سوى؟ تمشي خطوة محسوب عليه، تتكلم كلمة محسوب عليه، تنظر نظرة محسوب عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذا مسألة تخاف، إذا مسألة فيها خوف، العاقل يسمع الكلام عشان يخاف، اللي ما يخاف بعد سماع هذا الكلام من الرب وأنه أمام الرب سبحانه وتعالى سيحاسبه. ومن بنفسه؟ الله بنفسه ولا حاسبه، ولا يقدر يخفي شيء، لا تقدر تخفي هذا ولا تخبي هذا ولا تقول هذا ولا حتى هو حيعرف اللي فيك، لا. يوم تبلى السرائر، الله يقول يوم تبلى السرائر، هذا كل اللي انت حطه في صدرك يطلع مكنون، يطلع يوم تبلى السرائر. تبلى توسك، شوف لما يكون انت حاطط شيء في هذا وعمل سحاب لها وتفتح السحاب وتطلع اللي داخل الجنطة هذه كذا، يوم تبلى السرائر بالتعبير القرآني تبلى توسك السرائر، كل ما أسرته يطلع مكنون، فما له من قوة ولا نصر، ما له المحاسب من قوة أمام الله ولا ناصر ينصر. حسبك في كل شيء، وهذه عقوبته. خلاصة أن لا شك أن الله يخاف، وأن أي إنسان عنده عقل وعنده لب لا بد أن يصير الله وهو خائف كأنه ماشي على حقه. والله قال إن هذه هي صفة عباد المؤمنين من شأن. قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم هذا المؤمنين من عذاب ربهم مشفقون، مشفقون يعني شوف الإنسان اللي يكون خلاص يقول له الآن أنت محكوم عليك بالقتل وحنحط يعني عروة الحبل الآن في رأسك، ماذا يكون حاله؟ وصل حده، وصل حده. والذي هذا المشفق، هذا المشفق لأنه هو يتوقع أنه خلاص الموت حتطلع روح له. ثم قال جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون. قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله له مأمون. تقول أنا نبي، أنا رسول، أنا ولي، أنا مؤمن له، عذاب الله غير مأمون. ممكن تكون عامل لك شيء وانت ما ظنيته انه شيء، ولا ان الله يعاقبك عليه، وتيجي يوم القيامة يودي فتعاد ليس سويت كده ولا داري عنه. والله عزيز الجل أقول الله احصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شيء، فالله احصى عليك كل عمل، الرب قد احصى عليك كل عملك وانت نسيت. كلنا نسيت، كل اهديك شوف كل واحد بجل. تعال شوف سجلاتك السابقة، وشيء أشياء كثير عملنا إجرام هائل جدا بس نسينا ولا مهتمين فيه. طيب هو مثلا متغف يقول لك ليش عملت كده، ايش سويت كده، اللي مسويت كده، وين تروح بعدين؟ مالكش. فلذلك اللي يقول انه اللي يعيش مطمئن ويعيش مش خايف مهم مسكين، هذا هذا مو عارف، مو عارف وين رايح. لا شك مؤمن، مؤمن. نبي، نبي لما نشوفه سلوك الخايف شيء غريب جدا، مو يعني مو تصنع. أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الناس إذا رأوا المطر لما يشوفوا الغيم يستبشر، مثل حالنا الآن نشوف الغيم أوه إن شاء الله حيجي مطر. يقول وكان النبي إذا رأى الغيم تجحم وجهه وصاب يخرج ويدخل قلت. يقول تقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت إذا رأيت الغيم يعني جاءك الكرب. يقول النبي وما يدرين أن يكون فيه العذاب. شو خايف أن يكون هذا الغيم اللي جاي بالعذاب من الله عز وجل. يقول وما يدرين أن يكون فيه العذاب. خوف دائم، ليش الخوف دائم من الله تبارك وتعالى؟ هذا رسول الله هؤلاء الصحابة دول بكاء دائم، خوف دائم. تقول كنا نسمع يعني لصدر رسول الله عزيز كعزيز المرجل من البكاء. الصحابة هم يصلون خلف النبي يقولون صدر النبي يغلي يغلي يغلي يغلي كعزيز المرجل. عارف المرجل بتحط لك غلاية ماي على النار وتغلي، صوت الغليان هذا صوت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع لصدره أزيز ونّ من الصدر كأزيز المرجل من إيه؟ من البكاء. هذا النبي، هذا حاله، كرب كرب كرب مكروب دائما مكروب. وتقول أم من عائشة زوجته يعني لما يعني أرى النبي صلى الله عليه وسلم منبسطا حتى أرى منه لهواته، تقول ما في يوم ضحك حتى أشوف الله مثل زي ما تضحك ها ها ها ها ها ها بين لهذا ما تضحك من الفم ولا كأن شيء ولا كأن ولا شيء. تقول الرسول عمره ما ضحك حتى أرى منه لهواته، وإنما كان إذا ضحك تبس ضحك تبس فقط بس ما تظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله في غفلة ناسية بس يعني في غفلة وانا اظن الامر ليس على هذا النحو. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. استغفر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين الذي بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح للامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إجابة على هذا السؤال الأول إن شاء الله لنا فيه موعد آخر إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وآخر الصلاة.